وَدُخَانًا مُسْتَقِيمًا. انشر الهول وصبوا ناركم انشر الهول وصبوا ناركم انشر الهول وصبوا ناركم كيفما شئتم فلن تلقوا جبانا. وهوى العرب هوانا نمشي إليه أين كان أين كان.